بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الحديث في روايته وغلاه الإمام النووي رحمه الله باب تخوف ما يخرج أو يخرج من ظهر الدنيا. التخوف هو توقع الشر في المستقبل، تخوف من كذا نتوقع شرا في المستقبل، وما يخرج من زهرة الدنيا ما يخرجه الله تبارك وتعالى من بركات هذه الأرض، إما من الزروع وإما من المعادن وإما من يعني غيرها مما تخرج من هذه البركات. حديث بالرواية الأولى رواية الإمام الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. لا والله، يقسم النبي صلى الله عليه عليه أن مما يخشاه، يقول ما أخشى عليكم يعني أكثر شيء أخشى عليكم أيها الناس إلا أي بعدي إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا، جاء بعدي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا يشمل كل يعني مباهج الحياة، الأموال سواء كانت جاءت من الزروع أو من المعادن أو من التجارات أو من الغنائم، من انفتاح زهرة الدنيا على المسلمين. ومعلوم أنه قد كان حالة العرب وحالة المسلمين في أول الأمر في شدة، فالنبي أخبرهم أنه يتخوف عليهم بعد ذلك أن تفتح عليهم الفتوح ويخرج الله تبارك وتعالى لهم من بركات هذه الأرض ما يخرج فيعني يحصل بها الشر العظيم. قال: إن أخوف أيها الناس، إن ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. وسميت زهرة لأن عمرها طفل أو لأنها ممتعة في النظر، فالمال حلو بهيج كما الزهر، أو قصير العمر كذلك كما الزهر يعني عمره. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ هذا سؤال سأله أحد الصحابة النبي لما سمع هذا، أيأتي الخير وهو هذه بركات الأرض وزهرة الدنيا هي خير، فكيف تأتي ويكون مجيئها شر؟ فقال: أيأتي الخير بالشر؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة يعني مدة من الزمن لم يجبه. وجاء في الرواية الثانية أنهم يعني ظنوا أن النبي يوحى إليه في هذا الوقت الذي سأل هذا السائل هذا السؤال الذي فيه إشكال، هذا خير وكيف يكون؟ تتخوف من أن يأتي هذا فيكون فيه شر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. الخير في ذاته لا يأتي إلا بخير، فالخير لا يولد إلا خير. لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشر إنما يأتي من الاستعمال ومن الاتخاذ، من التصرف في هذا الخير هو الذي هنا يكون الشر. فقال له أولا: إن الخير يأتي إلا بخير. فالخير بذاته لا شك أنه يأتي يكون بخير. ثم قال له النبي: أو خير هو؟ يعني أو خير هو في الجملة سؤال، بعده يراد به تقرير، يعني أو خير هو اللي هو يعني زينة الأرض وبركات بركات الأرض وزينة الدنيا التي تأتي. ثم قال له النبي بعد ذلك: انظر يعني أو خير هو كيف يكون؟ قال: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلهب. الربيع هو العشب الذي يخرج في وقت المطر، بعد المطر ينزل يطلع له، وسمي ربيع لأن الناس يعني يربعون فيه، وأصل الربع هو الإقامة في المكان، فإنه إذا طلع الربيع فالناس الذين يبحثون عن العشب ويسيرون يقوم إيش، ومنه التربع اللي هي الجلسة هذه لأنها ثبوته في المكان. فسمي هذا العشب النابت بالربيع لأنه يكون وقته وقت الإقامة والجلوس عنده. ويطلق الربيع طبعا على سببه اللي هو على يعني على المطر، إنما ينبت الربيع هذا العشب النابت يقتل حبطا أو يلهب. ومعنى يقتل حبطا، الحبط هذا داء يصيب الإبل إذا ناقه كانت حوجاء وبدأت تأكل من العشب كله دون التخير، وملأت بطنها بالعشب الأخضر امتلاء كبيرا، فإنها يحصل لها تخمة وبسمة فيكاد يقتلها، يقتلها يعني امتلاء بطنها بالعشب. أو يلين فس الحبط، الحبط عادي انتفخ بطنها وتظهر كأنها سمينة، والحال أنه قد جاءها داء في الجوف ثم تهلك وتنفق وتموت من كثرة الأكل دون وعي، دون أن تمنع نفسها في الوقت الذي يعني يكون قد جاوز حبطا أو يلم أو يلم بالقدر. ثم قال النبي إلا آكلة الخضر، الناقة التي تأكل من الخضر اللي هو أطراف العشب، أطراف العشب الأخضر تأكل فقط من هذا الأطراف، أكلت من هذه الأطراف حتى إذا امتلأت خاصرتها، امتلأت خاصرتها الخاصرتين لهم أسفل البطن تمتلئ خلاص، تشعر بعد ذلك بالامتلاء تمتنع عن الأكل، حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس، على عادة الإبل كأنها عند الاشترار تستقبل الشمس، سلطت أو بالت ثم بعد ذلك اشترت، والاشترار هو إخراج يعني المعروف حيوان المشتر يخرج العشب الذي أكله بسرعة فيمضغه مضغ متأني ويعيده مرة ثانية. فإذا كانت على هذا الحال فإنها تبقى سليمة ويبقى هذا وقت الربيع لها خير، وذلك أنه تأكل منه قدر الحاجة ثم تتخلص بعد ذلك منه، وبعد ذلك تعود إلى الأكل مرة ثانية. أما الناقة التي تأكل من خضرة من أطراف العشب ومن أصل العشب وتأكل ربما تأكل العشب السامة مع يعني العشب النافعة وتأكل حتى لا تترك فراغ في بطنها ثم يصيبها الحبط وتنفق وتأكل. فضرب النبي مثل لهذا المثل من البيئة ومما يعلمه الناس في بيئة العرب لكيفية تناول المال، فكذلك الحال إذا زاد المال وأخرجت الأرض بركاتها وجاء شخص يأخذ من هذا المال حاجة ثم ينفقه في وجوهه هذا يبقى في السلامة واستفاد منه. أما إذا جاء من يجمع المال هذا من كل وجوهه يأخذه بالحلال ويأخذه بالحرام ويظل يجمع وبالتالي ينتهي هذا الجمع فينتهي عن العمل الواجب للدين، قد يرتكب الحرام يرتكب الشح، فعند ذلك هذا يصبح كالذي يأكل ويشرب، يصبح مثل الناقة هذه التي جمعت وأكلت ما لا تستفيد به بل فيه هلاكها وفيه. فقال النبي فمن يأخذ مالا بحقه، حقه يأخذ من حقه من وجوه المشروع يبارك له فيه، الله يبارك له في هذا المال. ومن يأخذ مالا بغير حقه، يأخذ مال هذا المال كثر فيأخذه من ربا من قمار من غيره، فيصبح كالذي كهذه الناقة التي أكلت العشبة السامة مع العشبة النافعة هلكت بذلك. ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، وهذا مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير مثل الناقة. فيه بعض الناس تأكل مهما أكلت ولا تشعر بالشبع، كما قال بعضهم بعض الخلفاء يقول أنا لا أشبع ولكن يعني أتعب من المضغ، أتعب من كثرة المضغ، كان يأكل 16 مرة لحم في اليوم الواحد ولا يشعر بالشبع، يقول أنا لا أشبع ما يحصل الشبع ولكن أعجز من كثرة المضغ، يعني فليترك الأكل بس فقط لأن أصبح عاجز من كثرة المضغ. فهذا شبه النبي مثل الذي يظل يجمع المال ولا يبارك له فيه ولا يستفيد به بالذي يأكل الطعام ولا يشبع. طعام يعني وظيفته هو أن الإنسان يأخذ منه حاجته هو يشبع ويهضمه ويستفيد منه. أما إذا كان أكل الأكل فهذا ما استفاد بالأكل الذي كان. فقال النبي مثل هذا الذي يظل في جمع المال متواصل ولا ينفق هذا المال في وجوهه المشروع يصبح كالذي يأكل ولا يشبع إذا لا يستفيد بالأكل الذي يأكل. الرواية الثانية أيضا رواية ابن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال بركات الأرض، البركات التي تخرج من هذه الأرض. وأعظم بركات الأرض طبعا يعني زروعها ومعادنها، والمعادن أكثر من يعني دخل المعادن أكثر من زروعها كالذهب والفضة والبترول الآن من أعظم يعني من يعني معادن الأرض. قالوا وما زهرة الدنيا؟ قال بركات الأرض. قالوا يا رسول الله وهل يأتي الخير بالشر؟ خير بركات الأرض هي تأتي ومعها الشر. قال يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير في ذاته، الخير يجيب خير في ذاته، لكن يبقى الشر بالتناول. ثم قال النبي إن كلما أنبت الربيع يقتل أو يميت، كلما أنبت الربيع، الربيع ينبت العشب النافع وفيه عشب سام، فلو كان يأخذ الإنسان كل الذي ينبته الربيع و يأكله لابد انه اكل خلاص العشب السام مع يعني العشب النافع. يقتل او يلم بالموت، يعني يلم يصل الى حد الموت ثم بعد ذلك يتعاطب بعد ذلك. الا اكلة الخضر، خضر اطراف العشب، انها تأكل حتى اذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وسلطت ثم عادت فعلا. ثم تعود مرة ثانية للأكل بعد أن ترتاح وتهضم الوجبة التي أكلتها، تعود مرة ثانية للأكل. إن هذا المال، هذه مثل، ثم قال النبي إن هذا المال خضر صنفا، شبه النبي المال بالزهرة وبالربيع الذي مبعد النظر. فالمال كذلك كل ما تمول يعني من نقود وما غيره خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه وضعه في حقه فنعم المعونة له، نعم المعونة له في هذه الحياة. وذلك أن المال قوامنا، قوام الحياة، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. المال إنما هو طعامك وشرابك الذي تقوم به ولباسك ومسكنك ونفقتك ومركبك، فهو قوام الحياة. بدون المال لا يقوم الإنسان، إذا فقد مقومات الحياة هلك. فنعم المعونة له، نعم أن يكون هذا معونة له إذا جاءه المال حتى الزائد، فإنه يستعين به. ما كان عنده مركب، إذا عنده مركب يكون فيه توسعة فهو يكون معين له. هذا إذا كان أخذه بحقه وضعه في حقه. ومن أخذه بغير حقه يعني من أوجه محرمة كان كالذي يأكل ولا يشبع. عند ذلك هذا خلاص تفتح شهيته للجمع المال فيجمع، فيكون مثله كمثل الذي يأكل الطعام ولا يشبع. والرواية الثالثة قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله. يأخذ من هذا جواز يعني تعليم العلم والمعلم جالس على يعني منبر ونحوه مكان بارز والآخرون يعني جالسون يعني دونه على الأرض. وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي، يعني من الأمور التي أخافها، فالنبي قد تخوف من أمور كثيرة من الشر كالفتن التي تحصل و في الدجال وفي قال ما ترتب عليه فتنة بر على الرجال من النساء، فتنة النساء، فتنة الدجال، وهذه الفتنة هي فتنة المال، فتنة المال من الفتن العظيمة التي قال النبي هذه من التي أخاف إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه ساعة. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم رسول الله ولا يكلمك؟ يعني قال الناس لهذا الرجل الذي سأل هذا السؤال، ظنوا أنه يعني سؤال يعني فيه إحراج وفيه، فقالوا: ايش فيك يعني الرسول تسأل النبي ولا يجيب؟ يعني هذا طبعا تذكيت من الذين سألوا هذا لهذا السائل. قال له: ما شأنك النبي أنت تكلمه ولا يكلمه؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه، يعني رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتيه الوحي، ينزل عليه الوحي في هذا الساعة، فأفاق يمسح عنه الرحضاء، يعني أفاق النبي من حالته التي يكون فيها في الوحي ويكون في يعني في شبه الغيبة عما حوله، أفاق ويمسح عنه الرحضاء، والرحضاء اللي هو العرق الشديد، يمسح الرحضاء عن جبينه صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: إن هذا السائل، وكأنه حمد، يعني حمد السائل، حمد السائل، شكر السائل على سؤاله الذي سأل. ثم قال له النبي: إنه لا يأتي الخير بالشر، خير ما يأتي بالشر بذاته، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم. مما ينبت يعني بعض الذي ينبته الربيع يؤدي إلى قتل يعني الدواب، أو تلم بالموت، يعني تكاد تموت من التخمة. إلا أكلة الخضر أطراف العشب، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت. ومعنى رتعت يعني عادت مرة ثانية لتأكل من أطراف العشب. وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل. يقول نعم الصاحب يعني المسلم، يعني الصاحب الذي صاحبك الذي أصحابك أخوك مثلا أصحابك، وكذلك المال. يقول الرسول يقول المال صاحب طيب للرجل المسلم، أن يكون رجل مسلم ويؤدي الحق ومعه المال، هذا المال يكون هو صاحب عظيم له، وذلك أنه سيعطي منه المسكين، يعطي اليتيم، يعطي ابن السبيل، فيتصدق فيكون معين له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه، وإنه يعني الشأن والحال أن من أخذ المال بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، خلاص لا يبارك له في هذا المال، فيبدأ يسعى دائما في الزيادة في الزيادة في الزيادة في الزيادة، ويلهيه ذلك طبعا، يلهيه عن يعني عن نفسه، عن العبادة الواجبة، قد يدخله في الحرام، يدخله في الشهر، في قطيعة الرحم، فيبتلش فيه، فعند ذلك يصبح هذا المال وبال عليه، يصير هذا الخير لما أخذ بالتناول السيء أصبح شر عليه، كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. يكون هذا المال الذي جمعه هكذا واجتهد في جمعه شهيد عليه يوم القيامة، نشهد عليه أنه من أخذه من وجوه غير مشروعة ولم ينفقه في وجوه مشروعة، فالمال هذا يصير هو وبال عليه، كما جاء في الحديث أن ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة كنزه شجاعا أقرع، يأخذ بالهزيمتين ويقول له: أنا مالك أنا كنز، فيصبح هذا المال شهيد عليه، وهو وسيلة كذلك يعذب بها عياذا بالله. طبعا الإمام مسلم رحمه الله وضع هذا الحديث برواية في كتاب الزكاة ليبين خطورة من كان عنده مال ولا يؤدي زكاته، هذه من ناحية، وكذلك خطورة من يسأل المال من غير يعني وجوهه الصحيحة، فإنه يكون كما أخبر النبي الذي يأكل ولا يشبع. باب فضل التعصف والصبر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاه، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. حدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. باب فضل التعفف والصبر. التعفف اللي هو يعني القناعة بما عند الإنسان والزهد فيما في يد الناس، والصبر على الفقر وعلى البلاء، فيصبر على ما هو فيه ويتعفف أن يسأل الناس وأن يطلب منهم. يخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: ناس من الأنصار سألوا رسول الله، يعني أن يعطيهم من مال الله الذي عنده فأعطاه، ثم سألوه نفسهم يعني فأعطاه، حتى إذا نفذ ما عنده، كل ما كان عنده يعني أنفقه النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، قال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره. أي خير يكون عندي من المال الذي يعني مال الله الذي فتح على المسلمين، سواء كان هذا مال من مال الفيء أو من مال يعني الجزية، فإن النبي جاءت بجزية مجران وجاءت بجزية البحرين كذلك، وكان يعني يأتيه من يعني من الغنائم والفيء له الخمس، وخمس يعني خمس الفيء وخمس الخمس من الغنائم، وكان النبي يعني يوزعه كله صلوات الله وسلامه عليه إلا ما يجعله يعني في القرى وعدة الحرب والسلاح. فقال لهم النبي: ما يكن عندي من خير فلم أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله. أرشدهم النبي إلى يعني إلى أن كثرة المسألة ليست يعني مستحبة بل هي مكروهة، فالذي يستعفف عن السؤال يعفه الله تبارك وتعالى، يرزقه الله تبارك وتعالى العفاف، فيجازيه إحسانا بإحسان. ومن يستغني يغنيه الله، يعينه الله تبارك وتعالى، من يستغني عن الناس وعن السؤال يغنيه الله تبارك وتعالى. ومن يصبر يصبره الله، تصبر بما بالبلاء الذي هو فيه، الله تبارك وتعالى يرزقه الصبر. ثم قال لهم: وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. عند الصبر بين النبي هنا فضل الصبر، فقال: ما في عطاء من الله سبحانه وتعالى لأحد أفضل من الصبر، يعني أحسن عطاء يعطاه الإنسان. العطاء واسع، كما يعطي الله تبارك وتعالى يعني مال، همة، خلق، أفضل خلق وأفضل عطية يعطيها الله تبارك وتعالى لعبد أن يرزقه الصبر، لأنه بالصبر عند ذلك يصير عنده تحمل لكل أنواع البلاء، أي بلاء يأتي فيكون عنده تحمل له وتصبر عليه، فيكون هذا أفضل أنفع عطية لإنسان أن يرزقه الله تبارك وتعالى الصبر بذلك، فإن هذا به المخرج من كل أنواع الرزايا والبلاء. ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. أحسن ما يأخذ الإنسان 100 دينار مثلا ربنا يرزقه بها، إذا رزقه الصبر فقد أعطاه أحسن من 1,000,000 دينار، 2,000,000 دينار عند كل أعطاه، وذلك أن الصبر هو وعاء لتحمل كل أنواع يعني الفتن والبلايا، فيكون هذا أعظم عطاء يعطيه الله تبارك وتعالى لعبد من عباده. وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. باب في الكفاف والقناعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب، حدثني شراحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلة عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي سرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. باب في الكفاف والقناع. الكفاف هو الرزق الذي يكون على قدر الحاجة، فهذا كفاف، فالكفاف اللي هو المساوي للحاجة، كأن يكون حاجته الضرورية مثلا من الطعام قدر كذا فيرزق قدر هذه الحاجة فقط بدون زيادة عنه، فهذا الكفاف. والقناعة اللي هو أن يرضى الإنسان ويقنع بما يعني أعطاه الله تبارك وتعالى بأي صورة من صور هذا العطاء. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال قد أفلح من أسلم. قد للتحقيق، أفلح أصل الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، إذا فاز إنسان بمطلوبه الأكبر فهذا يسمى الفلاح، والمطلوب الأكبر لا شك أنه النجاة من النار ودخول الجنة، هذا أعظم شيء، هذا أعظم المطلوب، لأن النار هي أعظم مهروب منه، هي أكبر شر، والجنة هي أكبر خير، لا خير أعظم من الجنة ولا شر أعظم من النار، فإذا جاوز الإنسان النار ودخل الجنة يبقى أفلح، فاز بالمطلوب الأكبر، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فدون هذا كل هذا شيء جدا. فالناس يقول الفوز الأكبر مثلا من الإنسان يجيله مليون دينار مرة واحدة، أن يجيله أكبر شيء الدنيا، أن حصل أي باب من أبواب هذه الدنيا، زوجة جميلة، منزل واسع، سيارة فارهة، كل هذا دون الفلاح. أما الفلاح الحقيقي، الفلاح الحقيقي الفوز بالجنة والنجاة من النار. فالرسول قال قد أفلح، يعني فاز الفوز الحقيقي من أسلم ورزق كفافا. أسلم لأن الإسلام هو الطريق للفوز في الدنيا. رزق كفافا، ومعنى رزق كفافا يعني رزقه الله تبارك وتعالى ما يكفيه بالتساوي مع حاجته. إيش حاجته؟ فرزق قدره، قدر هذه الحاجة، وقنعه الله بما أتى، وكان هو قانع بما أتاه الله تبارك وتعالى من هذا الكفاف. فهذه هي نهاية الفلاح، إن إنسان يسلم، لأن لا يدخل الجنة إلا نفسه مسلم، فبهذا نجا من النار ودخل الجنة. وفي الدنيا رزق كفاف، رزقه الله تبارك وتعالى رزق كفاف، وذلك أن رزق الكفاف أول شيء حاجته انتهت، الحاجة التي يريدها حصل بالكفاء. الأمر الآخر ما في مسؤولية، يعني ما في مسؤولية على لأن الذي له عنده مال زائد عن حاجته يصبح فيه كلفة، كلفة من حيث هل أدى زكاته أم لا، قام في محل الحق أم لا، حبسه، ففي مسؤولية، فيه سؤال، فيه زيادة سؤال وزيادة كلفة عليه، وهو زائد عن الحاجة، لأن الكفاف خلاص هو انتهى حاجته، ولكن هذا زائد، هذا مال زائد، ففيه فيه مسؤولية. فإذا لذلك كان الذي يعني أعطاه الله تبارك وتعالى كفاف مع القناعة يبقى أفضل من الذي رزقه الله تبارك وتعالى فوق الكفاف، هذا أفضل منها. فلذلك جاء النبي هذا قمة يعني قمة الفلاح، إن المفلح من أسلم، أن هذا دخول جنة، ثم رزق كفافا وقنعه الله تعالى، لكن يكون قال الآن. أما إذا رزق كفافا ولم يقنع بما هو فيه فيبقى بأس على محل نقص، لأن يبقى فيه الشكوى وألم في الصدر. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لآل بيته، طبعا لآل محمد يعني النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، طبعا من تحرم عليه الصدقة وأولاده وذريته، دعا الله تبارك وتعالى أن يجعل رزقهم قوتا. القوت اللي هو ما يتقوت به العبد ليقيم صلبه، القوت هو الطعام القدر الضروري من الطعام الذي يقيم الأول وليس التوسع فيه. فدعا النبي بأن ربنا يجعل رزق على محمد قوتا، يعني فقط ما يكفيهم لقيام الأول. وهنا يكون دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يفتح الله عز وجل عليهم الأموال فتحا ولا يطلب لهم الغنى، وإنما طلب لهم القدر الضروري فقط من الحياة، لأن هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، وهذا هو الذي ألزم النبي نفسه به صلوات الله وسلامه عليه، أن يعيش في أدنى مستوى من العيش وينفق كل ما زاد عن الحاجة الضرورية صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اجعل على محمد قوتا. الباب 44، باب إعطاء من سال بفحش وغيبة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. حدثني عمرو بن ناقد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبزه بردائه جبزة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبزته، ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا همام وحدثني زهير بن حرب حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار بن الزيادة قال ثم جبزه إليه جبزة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعراب صلى الله عليه وسلم. وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلية ولم يعطي مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه قال ادخل فادعوه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت لك هذا، خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي الله. حدثنا أبو الخطاب فيال بن يحيى الحساني حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح وحدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. الإمام النووي قال في التبويب على هذه الطائفة من الحديث قال باب إعطاء من سأل بفحش وغيب، يعني هل من سأل الفحش اللي هو يعني بمعنى الغلظة كذلك وهو إساءة الأدب والكلام الغليظ الفاحش، كما سأتي في قول هذا الأعرابي أنه قال النبي يا محمد ما قال حتى يا رسول الله ولا كذا أعطيني من مال الله الذي عندك، فجعل إن يعني كأنه لا ليس للنبي حتى فضل في هذا العطاء، وسأل على هذه الصورة من الشدة والغلو، فهذا معنى الفحش والغلو. هل يعطى؟ من أساء الأدب في الطلب عندما يطلب هذا معنى طبعا سيأتي أن النبي صلى الله عليه ما كان يرد طالب حاجة قد صلوات الله السلام عليه. هذا الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله قسم يعني جاءه مال فقسمه، ويبدو أن هذا القسم ما قسمه النبي في المؤلفة قلوبهم الأقرأ بن حابس وعين بن حسن الفزاري وغيره من رؤساء العشائر والقبائل الكبار، ناس أغنياء ولكنهم يعني بعضهم فيهم جلاسة وشدة، فالنبي قسمه يتألف قلوبهم لأنهم أولا تحتهم أناس كثيرون وهم ولهم كما قال في بعضهم أحمق المطاع في قول. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى النبي قسم في هؤلاء وهم أغنياء فقال له والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم، قال لو أنك جعلت المال هذا في غيرهم كان أفضل من يعني بعض فقراء المسلمين وهذين أفضل مما تعطي هؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبين لما أعطاهم هذا قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبكرون، فلست ببخل يعني أخبر أن النبي كان في سبع عطائهم بين خيارين، الخيار الأول أنهم يسألوا النبي بفحش ومعنى بفحش بغلظة وإساءة ويعطيهم النبي على ما سألوا بالرغم منهم أساءوا الأدب على هذا النحو أو يبخلوني أو يبخلوني أو يتهموني بالبخل لأننا سألناه وطلبنا منه كذا ولم يعطنا، وينشروا مثل هذا في الناس بأن هذا النبي يعني رجل بخيل وقد سئل وكذا ولا يعطي. فقال أنا كنت بين أمرين، إما أني يعني أعطيهم مع إساءتهم ومع فحشهم وعدم استحقاقهم، وإما أن أتهم عندهم وعند غيرهم بالبخل. فقال النبي ولست بباخل ولست بباخل لن أكون بخيلا بل يعني المال أعطيه، فأعطاهم يعني تأليفا لقلوبهم وخروجا من أن يعني يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل مع ما يعني أفحشوا فيه. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، نجراني يعني من الذي يصنع في نجران، نجران في جنوب الجزيرة، غليظ الحاشية غليظ معروف الغلظ يعني أنه ليس من نسج إنما صوف، الصوف خشن دائما، صوف نجراني وحاشيته الحاشية اللي هي تلي العنق غليظة يعني حرفه غليظ ومن الصوف. فأدركه أعرابي، أعرابي من أهل البادية، عربي من أهل البادية، فجبذه بالبعير، يقال جبذ وجذب مع إبدال هذا الحرف رحل الباء والذال بعضهم مع بعض، يقال جبذه وجذبه، قال فجبذه بردائه جبذة شديدة يعني طوى ضم رداء النبي وسحب رداء النبي جبذة شديدة حتى أن النبي وقع في صدر الأعرابي من يعني من شده هذا الشد الشديد. قال نظرت إلى صفحة عنق النبي، صفحة العنق بجانب العنق، وقد أثرت به حاشية الرداء، حاشية الرداء أثرت في عنق النبي من شدة الشدة من شدة جبذته. ثم قال أي هذا الأعرابي يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، يا محمد هكذا بلا يعني تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بما وصفه الله بأنه رسول الله، ما قال نبي الله رسول الله إنما قال يا محمد، ثم قال له مر لي أمر، يأمر النبي أن يأمر له بأن يعطى من مال الله لجانبه. قال فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي له ثم أمر له بعطاء مع يعني هذا الفحش وإساءة الأدب والغلظة، إلا أن النبي تبسم له وضحك له وأمر له بعطاء صلوات الله وسلامه عليه، فأعطاه بالرغم من إساءته في الطهر. أطراف الحديث قال ثم جبذه إليه جبذه، رجع نبي الله في نحر العربي، ومعنى رجع في نحر العربي يعني لما شده النبي وقع إلى نحر الأعرابي إلى صدر الأعرابي. وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد، يعني النبي مع الشدديه جاذبه حتى البرد نفسه انشق وبقيت حاشيته في عنق النبي، بقي الطرف هذا الغليظ في عنق مثل الحبل في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث حديث المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما، مسور صحابي وأبوه مخرمة صحابي، قال قسم رسول الله أقبية، القباء نوع من مثل قفطان ثوب مشقوق من الوسط يعني زر الوسط، قال قسم رسول الله أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا، يعني جاءته من الجزية فالرسول وزعها ولم يعطي مخرمة اللي هو أبو مسور شيئا منها، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فانطلقت معه مسور، قال ادخل فدعوه لي، وكان طبعا كان انطلق بي وذلك أنه قال قد عني، قال فدعوته لو فخرج إلي، يعني خرج النبي وعليه قباء منها، النبي جايب قباء من هذه الأقبية، فقال للمخرمة خبأت لك هذا، هذا أنا خبأته لك، يعني لما وزع كان هذا مخفي عنه حتى يسلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال خبأت لك هذا، فنظر إليه فقال رضي مخرمة، كان النبي نظر إليه لما أعطي قال رضي مخرمة، ذلك أنه قد أخذ في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعطيه، شلون ما يعني ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه شاف رسول الله كان الصعب من هذه، قال النبي رضي مخرمة. رواية ثانية يقول المسور قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقضية، فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا، قال فقام أبي على الباب فتكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته أي النبي في الداخل، فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه، يقول شوف يعني المسوف هذا هي هنا مني ومني هذا طيب، يريه محاسنه وذلك انه رجل طبعا أعمى، فقال شوف وهو يقول خبأت لك أنا خبيته عشان يعني خبأته حتى أعطيه خبأت لك صلوات الله وسلامه عليه، يعني الأب والرب اكتفي بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ليه نعم في مثل نعم الشخص لا يستحق لكنه لسانه يعني سيء ممكن ان يتكلم بالسوء طيب